الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الحمد لله معيد الجمع والأعياد، مبيد الأمم والأجناد، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنه لا يخلف الميعاد. أيها الأحبة، إن الله جل وعلا قد اختار في هذا الزمان وفي كل الأزمان على هذه البسيطة ثلاثة من الأعياد لم يجعل لها رابعة، ألا وهي يوم الجمعة من كل أسبوع هو عيد للمسلمين، وعيد الفطر يعقب عبادة ألا وهي صيام رمضان، وعيد الأضحى يعقب عبادة ألا وهو الحج. ذلك أن أعيادنا نحن المسلمين ليست أعياداً للطبل والزمر، ليست أعياداً للرقص والخلع، ليست أعياداً للشهيصة، أعيادنا أعياد مرتبطة بالعبادات، أعياد تسمى يوم الجائزة. فاليوم هو يوم الجائزة، يوم تحصيل الجائزة الكبرى على ما أدينا من عبادات، على ما أدينا من صيام خلال شهر كريم فضيل صفدت فيه الشياطين. شهر هو عبارة عن دورة تدريبية لنا نحن المسلمين، بأن يمتنع الإنسان عن شهواته، بأن يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، بأن يحكم، بأن يتحكم في زمام نفسه، بأن يخضع نفسه لقوانين صارمة كي يستطيع في باقي العام أن يستمر على طاعة الله. وهذا العيد أيها الحبيب، وإن كان يمر على المسلمين ظروف ومآس عظام جسام، ألا ولكن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنحن تعظيما لشعائر الله نفرح بهذا العيد على ما في جروح في إخواننا في غزة وفي سوريا، وأهل السنة في العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي الصومال وفي آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا، على ما يعاني الدين، على ما يعاني المسلمون في شتى بقاع الأرض من اضطهاد، من قتل، من تعذيب، من حرق. فينبغي لنا أيها الحبيب، ونحن نفرح بيوم الجائزة ونحن نعظم شعائر الله، أن نتذكر إخوانا لنا، إخوانا مضطهدين، إخوانا يقتلون، إخوانا يذبحون. ولكن هذا لا يجعلنا نحزن، بل والله والله ينبغي لنا نحن المسلمون أن نفرح بموتانا. لماذا نفرح بموتانا؟ لأن موتانا في الجنة، لأن موتانا في الجنة. والله لو كانت هذه الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله ما سقى كافرا منها شربة ماء. بالله عليك، لو أنك تمشي في الطريق فقال لك أحدهم انظر، فنظرت ماذا؟ قال لك يوجد ليس بعوضة، هناك جناح بعوضة، جناح بعوضة. تخيل معي جناح البعوضة، هذا التافه ملقا بجانب الأرض، ملقا بجانب الطريق، هل تلتفت له؟ هل تنظر له؟ هل تليه أي اهتمام؟ ماذا تقول عن إنسان يليه أدنى اهتمام؟ تقول عنه إما مجنون أو معتوه. وهكذا والله أيها الأحبة، هذه الدنيا لا تعدل جناح بعوضة. لهذا خيرنا من اجتباه الله شهداء. نحن قد نحزن على إخواننا في غزة الذين قتل منهم إلى الآن 1000، لكنهم 1000 شهداء. والله لو قسناها بالمقياس المادي في دولة عربية، من يقتل بحوادث السير في الشهر الواحد 1000، حوادث السير وحدها لم أقل لك أضف لها حوادث الإجرام وحوادث القتل والحوادث الأخرى. حوادث السير وحدها تقتل ألفا في دولة، وهؤلاء قد يموتون على المعاصي، وقد يموتون إلى جهنم، وقد يموتون إلى الجنة، لكن في الطرف الآخر نجد ألفا من الشهداء يشفعون في أقاربهم، ألفا هم وقود لهذه الأمة، هم أحياء عند ربهم يرزقون. سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما بال الشهيد يؤمن من فتنة القبر؟ قال: كفى بصليل السيوف فوقه فتنة. هؤلاء أيها الحبيب هم الشهداء، هؤلاء هم الله جل وعلا يريد أن يتخذ منا شهداء. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح، المس هو أقل من اللمس، هو الإصابة من غير حس، وكأن الله جل وعلا يقول لنا: هذا القتل وهذا الذبح هو مس. إن يمسسكم قرح، القرح هو الجرح يصيب الإنسان، فهو خاطب الصحابة وخاطب نبيه في أحد التي قتل فيها حمزة، التي قتل فيها مصعب، التي قتل فيها كثير من الصحابة، التي يعني كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل الترس في فاه أو في فيه، ودخل بين أسنانه، ونزل دمه الطاهر الشريف، خير من وطئت قدماه هذه الأرض. ورغم ذلك ماذا يقول ربنا؟ بالله عليك تأمل معي: إن يمسسكم قرح. المس هو الإصابة التي لا تلامس، التي بغير لمس. يعني أيها المسلمون، هذا الذي يحدث لكم من القتل، من الذبح، هذا مس بسيط، لأن هؤلاء شهداء، وهذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. والله إن كنا نألم في الماضي لحدوث الألم في أجسامنا، فإننا هذه الأيام ينبغي أن نفرح، لأن عدونا الغاصب يصيبه مثل ما يصيبنا، لأنهم يقتل فيهم ويذبح، لأن اقتصادهم يدمر. فينبغي لنا والله أن نستبشر بالبشرى أن المستقبل لهذا الدين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله أكبر، ما أروع التشبيه. شبه ربنا جل وعلا الأيام بالعملة، بالدينار، بالدرهم، بالجنيه، بالريال. وتلك الأيام يعني أيام الفوز وأيام النصر وأيام العزة وأيام التمكين وأيام الرفعة، هي عبارة عن عملة نداولها، أن الله ينقلها من يد ليد، نداولها بين الناس. أي أن الله جل وعلا أيام العزة والتمكين والنصر قد وضع حقا في هذه الأرض أن تنتقل من أمة لأمة، وهذه بشارة أن هذه الحضارة، حضارة الفناء، لن تدوم بإذن الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليس بين المؤمنين والكافرين. لماذا؟ لأن الأيام تداول بين الناس، الناس الذين لا يوجد معهم الله. إذا وجد الله فلا تقول بين الناس. لماذا؟ وإن جندنا لهم الغالبون. لا تحمل همّا أن تغلب، بل احمل همّا أن تكون جنديا لله، فإذا كنت جنديا لله فأنت غالب ولا محالة، بنص الآية: وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا متى والذين آمنوا متى في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله جل وعلا أيها الحبيب، والله إن الله لناصر دينه، والله إن الله لناصر دينه، وحياة الله إن الله سوف ينصر دينه. لكن الله ليميز الخبيث من الطيب. الذهب يوضع على النار، بيخرج العيار 24، بيخرج العيار 21، بيخرج العيار 18 يتمايز، وبيخرج الشوائب التي تذهب إلى مزبلة التاريخ. ليميز الله الخبيث من الطيب، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله جل وعلا علمه أزلي. طب كيف يعني؟ هل الله يريد أن يعلم؟ يفكر الإنسان، هل الله يريد أن يعلم من المؤمن ومن غير المؤمن؟ حاشا لله. ولكن هذا علم الله الأزلي الذي لا تقوم به حجة، لا يقيم الله حجة على البشر بعلمه، فهو يعلم كل صغيرة وكبيرة عن كل إنسان منا. ولكن يوم القيامة يريد أن يقيم حجة على هذا الإنسان. أنت في أي صف وقفت؟ وقفت في الصف الباطل أم في صف الحق؟ وليعلم الذين آمنوا منكم، أي ليظهر لكم علمه فيقيم عليكم الحجة، فلا تبقى للإنسان أي حجة يحاج الله بها. ويتخذ منكم شهداء، يعني انظر بالله عليك، من كل هذه الله جل وعلا ماذا ذكر؟ اتخاذ الشهداء. الله يحب أن يتخذ الشهداء، لأن الشهيد قد نراه على بالعين المجردة، قد نرى يده قطعت، رأسه قطع، قد نراه قد حرق، ربما قطعت أقدامه، قد نراه يعني مثل به كما نرى في غزة ما يحدث في إخواننا من قتل وتمثيل، ومن قنابل الدايم التي تلقى فتقطع الإنسان قطعا. ولكن هذه كما قالت أسماء، وما ضر الشاة، وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ لهذا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة قال والله لولا أن تغضب أخته لماذا دعا أن تأكله السباع فيكون في بطون السباع والطير، ويحشر يوم القيامة من بطون السباع والطير زيادة في الأجر. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. لا تظن أن الله إن أعطى إنسانا مالا أو سلطة أن الله يحبه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه فنعمه فيقول ربي أكرما. إذا أعطاه مال، إذا أعطاه سلطة، إذا أعطاه جاه، إذا أعطاه زوجة جميلة، إذا أعطاه فيقول ماذا؟ ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه رزقا كفاف، فيقول ربي إيش؟ أهانا. فماذا يأتي الجواب من الله؟ كلا كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، إنما عطائي ابتلاء وحرماني دواء. ينبغي أن نفهم هذا تمام الفهم في قلوبنا وفي عقولنا، أنه عندما يعطيك الله مالا أو سلطة أو جاها أو شيئا تحبه، فاعلم أن هذا ليس حبا من الله، وإنما هو إما دواء وإما ابتلاء كيف تفعل فيه في هذه الدنيا. لهذا أيها الحبيب، هذه الأمة، الأمة في هذا الزمان، ما الذي يحدث لها؟ ما الذي يحدث؟ تصعد وتنخفض، ترتفع وتهبط، ما الذي يحدث؟ يتقدم الدين ثم ينقلب عليه الآخرون. إنه أيها الحبيب مخاض التمكين، مخاض التمكين. الأمة غيبت 90 سنة، 90 سنة تآمر عليها، حتى لما سقطت الخلافة قال جورج كارزون وزير الخارجية البريطاني الذي حكم من 1911 إلى 1921، ماذا قال؟ قال لقد أسقطناها، وينبغي لنا أن نعمل جاهدين على أن لا يتحد المسلمون ثقافيا أو وجدانيا، وأن نحاربها بكل ما أوتينا من قوة. فغيبت هذه الأمة 50 سنة، وحدثت المآسي من الحروب ومن الهزائم ومن الضياع، كل هذا بسبب غياب الدين، لأن الدين لم يكن أصلا موجود في معادلة الصراع إلى أن وصلنا إلى 67، والدين مغيب تماما عن الصراع. حتى لما اهتزت الأمة، لما أصابها ما أصابها، لما أراد الله أن تدب فيها الحياة، رجع الدين. كنا قبل 40 سنة يقول لك ما في إلا 3 أو 4 يصلون في القرية، فإذا بنا نرى المساجد قد امتلأت. والله إن هذه بشرى لمستقبل للدين، لأن هذا الدين الحبيب يعيش إرهاصات التمكين، لأن المسلمين الآن يحاولون في الخطأ وفي الصواب، ولكنهم بإذن الله تعالى سوف ينتصرون على أعدائهم الذين يمكرون لهم ويمكرون بهم. ما معاني العيد؟ العيد له معنى فردي ومعنى عائلي ومعنى جماعي. المعنى الفردي هو في الإنسان أنه في شعائره يستمر على عبادة الله، عندما يأتي إلى صلاة العيد يأكل التمرات، يغتسل، يصلي، يحافظ على طاعة الله، لا يظنن أن العيد تفلت من طاعة الله. العيد أن تفرح، أن تسعد، ولكن في طاعة الله. للعيد معنى عائلي، وهو أن تصل أقاربك الأقربين، ويتأكد هذا في حق الوالدين، الأب والأم مهما فعلا بك، مهما شتماك بأقذع السباب، فهم أبوك وأمك. والله إن الإنسان لا يزال صغيرا ما دامت أمه حية، فإذا ماتت أمه شاخ فجأة. له معنى جماعي، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، بأن الإنسان يصل أخاه، يصل قريبه، يصل جاره، لا يتكبر، يسلم على أخيه، يقول هذا يتكبر علي، أقول له خذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تأخذ رمادا وتضعه في وجهه. مثل ذلك الذي من السلف عندما سمع بأن أحدهم قد اغتابه أخذ له طبقا من الحلوى، قال له أهديتني حسناتك فأنا أهديك هذه الحلوى. ليست ضعفا أي الحبيب، والله ليست ضعفا أني عندما أخي المسلم الذي لا أقاطعه في الدين لكن أقاطعه في أمر من أمور الدنيا، أن أصله وأن أتحمل على نفسي أن أكون خيري ابني آدم، أن لا أكون دائما الذي ينتظر أن يبدأ الآخر بالسلام. لهذا جعل الله عظم الأجر للبادئ وتبع الأجر للاحق. للعيد معنى جماعي، بأن ننظر في مجتمعنا، في جيراننا، في أمتنا، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والله الحبيب، إن أردت أن تعرف مستوى الإيمان والنفاق في قلبك فانظر إلى ما يحدث بإخوانك المسلمين. إن رأيت أخاك المسلم يجرح أو يقتل ولم يتحرك قلبك حزنا ولم يبكي قلبك دما على أخيك المسلم، فاعلم أن هناك نفاق في قلبك، اعلم أن هناك نفاق في قلبك. حتى قال العلماء: من فرح بقتل أخيه المسلم هو إما كافر وإما منافق، إما كافر وإما منافق. والله الحبيب، إن العين لتدمع عندما تنظر في الإعلام العربي الاسم في البطاقة مسلم، الديانة مسلم، يدعي الإسلام، فإذا به يقف مع من يقتل أخاه. هذا يعني بطاقته هذه سوف تمزق وتقذف في وجهه، لأن الله لماذا لا ينظر إلى صوركم، لا ينظر إلى أشكالكم، لا ينظر إيش معك، لا ينظر إيش معك بطاقة، إيش معك بطاقة صراف، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا معنى العيد، معنى العيد معنى جماعي، العيد كله جماعي، صلاته جماعية من بداية يوم العيد، صلاة جماعية، صلاة للأقارب، صلاة للأرحام، الرحم معلقة بعرش الرحمن، يقول لها: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. والله الحبيب، كل هذه المعاني. لماذا العيد هناك جماعة؟ لماذا هناك اجتماع؟ لأن العيد فيه، العيد حتى المعنى الفردي فيه معنى جماعي. وكذلك يا الحبيب، العيد هو فرح بشعائر الله وإظهار لشعائر الله. والله يا الحبيب، نصيحة لي ولكم، أن تظهر شعائر الله. كيف تظهر شعائر الله؟ قبل 30 أو 40 سنة كان أحدهم يستحي من إظهار شعائر الله، يستحي أن يقول أصلي أو يقول أصوم، يستحي أن يراه الآخرون يذهب إلى المسجد. هذا ينبغي أن يذهب بلا رجعة. أنا أعظم شعائر الله، العيد تكبير في الشوارع، العيد تكبير في المصلى، تكبير في المسجد، أن يعتز الإنسان بأنه مسلم، لا يستحي الإنسان من إسلامه، وأن يغرسها في أولاده. لا نريد أولادنا، لا نريد أولادنا أن يكبروا وهم يستحون من دينهم. ينبغي أن يعتز الإنسان بدينه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ينبغي الإنسان أن يعتز بأنه مسلم، يعتز بإسلامه، بإيمانه، بعبادته، أن لا يستحي من دينه. هذا معنى آخر من معاني العيد أيها الحبيب. والعيد أيضا أيها الحبيب له معنى صحي، أن الإنسان في رمضان قد روض معدته، قد تعود على أن يصبر على الطعام والشراب. فينبغي للإنسان عندما يأتي في العيد أن لا يكثر من الطعام والشراب، لأنه حتى الأطباء يقولون من أكثر من الطعام والشراب والحلويات فإنه يصاب بالتسمم والإسهال والتلبك، وهذه ما أكثرها ما تحدث في مجتمعنا، تجد معه في العيد إما إسهال أو تلبك أو تسمم. لماذا؟ بسبب تغيير النظام الغذائي للإنسان. فينبغي للإنسان أن يرجع تدريجيا إلى حياته الطبيعية. وكذلك الحبيب إن استطاع أن يترك ما تعود على تركه من الحرام كالدخان فهو خير ونعمة، لأنه رمضان جاءنا كي نتعود أن نترك ما أحل الله، ولهذا نحن على ترك ما حرم الله ينبغي أن نكون أقدر منه من ترك ما أحل الله. هذا هو معنى العيد الحبيب. معنى العيد أنك تؤمن بأن الله جل وعلا يريدنا أمة جماعية، يريدنا أن يكون الإسلام شموليا، شموليا أن الإسلام يستغرق جميع مناحي حياتنا. الإسلام يا الحبيب ليس ركيعات أركعها في المحراب فإذا خرجت من الباب خلعت عني ثوب الدين وانطلقت في الحياة أكل من حلالها ومن حرامها، لا أبالي أمن حلال أكلت أم من حرام، ليس هذا. ولهذا قالت إحدى المجلات الفرنسية عندما عملت بحث، قالت إن كثيرا من البشر يقبلون على الدين. لماذا؟ قالت لأنهم يرون فيه الشمولية التي تغطي كل مناحي حياتهم. والله أيها الحبيب هذا الدين سوف ينتصر بعز عزيز أو ذل ذليل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عزا يعز الله به الدين وذلا يذل الله به الكفر. يعني أرادوا أن يقضوا على الدين. أحداث 11 سبتمبر كثير من المفكرين قالوا قضي على الإسلام، قضي على الدين، خلص لا دين بعد اليوم. فإذا بهم يفاجؤون بعد أحداث 11 سبتمبر في أمريكا يتضاعف أعداد الذين أسلموا 4 أضعاف، كل سنة من 20 إلى 30 ألف يسلمون، كل سنة 100 مسجد جديد يبنى كل سنة في أمريكا وحدها. والله يا حبيب هذا الدين الله سوف ينصره بنا أو بغيرنا، فشرف لنا أن نحمل الدين لينصره بنا أيها الحبيب. ففي الوقت الذي يذهب المبشرون يحملون الإنجيل في يد والخبز في يد، يذهبون إلى أواسط إفريقيا يقولون له كل الخبز وخذ الإنجيل، فإن أكابر علماء أوروبا يعتنقون هذا الدين حبا فيه ورغبة فيه بعد بحث وتمحيص. لهذا يا الحبيب فإن الله معز دينه لهذا أيها الحبيب ينبغي لنا أن نتشرف بأننا ولدنا مسلمين. ومن معاني العيد أيها الحبيب أن الإنسان ينبغي أن يصل رحمه، الرحم ينبغي للإنسان أن لا يقطعها، وكذلك إذا رجع من المسجد يرجع من مكان غير الذي جاء منه. لماذا؟ كي يعظم شعائر الله، كي ينشر هذه الشعائر، أني مسلم، أني فخور بإسلامي، أنطلق من هنا وآتي من هنا. فينبغي للإنسان الحبيب أيضا في هذا العيد كما قلت أن لا يقبل على الحرام، وإياكم ثم إياكم ثم إياكم من مصافحة النساء. لا يقول أحدكم مثلما قال ذلك المسكين، قال أنا قلبي أبيض، يعني أنا قلبي أبيض وهي قلبها أبيض، ماذا يؤثر هذا السلام؟ أقول له هناك حديث، هناك أمر رباني، فلا تناقش في الأمر الرباني، لا اجتهاد في موضع النص، لا تجتهد بعقلك في موضع النص. ما الذي أهلك بني إسرائيل؟ أنهم أعملوا عقولهم في نصوص الله. فينبغي لنا أن نقول أنا مسلم، أنا لا أصافح النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم لا أصافح النساء، حتى لو كانت بنت عمه، حتى لو كانت بنت خاله، حتى لو كانت يعني قريبته القريبة، ولكن هذا لا يمنع أن يصلها وأن يحسن إليها وأن نتزاور وأن نتصافح وأن يحب بعضنا بعضا، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فإذا بالآية تقلب في زماننا، أصبح ذليلا عند الكافرين يلعق نعالهم، أما على إخوانه المسلمين فيحاصرهم ويقتلهم ويذبحهم. فتقبل الله طاعاتكم أيها الأحبة، وكل عام وأنتم بخير، وقوموا مغفورا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.